وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، كل عام أنتم بخير. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذه الأيام وأن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته، فإنها من أحب الأيام والعمل فيها من أحب الأعمال عند الله عز وجل. ولا زلنا عند باب ليس المؤمن باللعان. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتدبر معي هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. ذو الوجهين هو النمام. ذو الوجهين من أفسد الناس، لأنه يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فتراه يتلون على حسب ما تقتضيه المصلحة. يجلس مع هؤلاء إني معكم كحال المنافقين، بل إن هذه الخصلة من أظهر خصال المنافقين، كما أخبر الله عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أخبر الله عز وجل أن المنافقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فذو الوجهين إنسان ضعيف الشخصية، لأنه لو كان قوي الشخصية لاستطاع أن يواجه من يخالفه، لكنه لا يستطيع ذلك. فتراه يجلس مع هؤلاء فيتكلم عن الآخرين: شفت فلان ماذا فعل؟ ده فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. وهو يعلم أن الذي يجلس معه يعادي فلانا أو يخالف فلانا، فيذم الآخر ويتكلم في عرضه وهكذا. فإذا خرج من عنده وضع الوجه هذا ولبس وجها جديدا، لبس وجها جديدا ليناسب الثاني، فيجلس مع الثاني فيتقرب إليه ويذم في صاحبه الأول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. هذا ما يؤتمنش. مثل هذا لا تجلس معه، لا ينبغي أن يكون معك في مجلس. إذا علمت أنه في مجلسك فاعلم أنه سينقل لغيرك، وربما تتكلم أنت بكلام لا تحب أن يصل إلى الآخر فهو ينقله وزيادة، فيسعى إلى إفساد ذات البين، يسعى إلى إفساد ذات البين لأجل مصلحته فقط. هو لا يحب إلا نفسه، يريد أن تكون له مكانة عند هذا الفريق وعند هذا الفريق. شفت المنافقين كانوا إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، عبد الله بن أبي بن سلول، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد سبقه، يسبقه، ثم يقف عند المنبر ويقول: أيها الناس، سيروا خلف محمد واتبعوه، أيها الناس أطيعوا رسول الله ولا تعصوه، ويخطب في الناس بطاعة رسول الله وبلزوم أمره. كل جمعة، كل يوم جمعة يجي قبل صلاة الجمعة ويقف ويتكلم بهذه الكلمة. وبعدين فإذا خلى مع أصحابه من المنافقين يقول بعضهم لبعض إن مثل محمدا ومثلنا كمثل من قال سمن كلبك يأكل، دخلوا أرضنا وأخذوا أموالنا، بيتنعموا في الأموال ثم يحاربوننا. ده مثله ومثل أصحابه كالمثل القائل سمن كلبك يأكل. شوفوا لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ويتكلم مثل هذا الكلام. فسمع أحد الصحابة مقالتهم فنقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فأقسموا أنهم ما قالوا، يحلفون بالله ما قالوا. وذكر الله جل وعلا أخبارهم في سورة المنافقون وفي سورة التوبة، لكن هذه القصة ذكرها الله جل وعلا في سورة المنافقون. ذكر الله جل وعلا أخبارهم وأحوالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. إحنا كنا في سفر، الواحد في السفر يحب يدردش، فلما كنا في سفر كنا بنخوض وبنهزر وبنمزح، فالله عز وجل قال أبالله ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فقد ارتكبوا كفرا، لأنهم طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحب الكرام واتهموهم. ده حال إيه؟ المنافقين. شوف كان بيعمل إيه؟ يجي قدام المنبر ويثني على رسول الله، وبعدين يروح لعبد الله، يروح لحيي بن أخطب، إحنا معاكم، إحنا معاكم قلبا وقالبا، قاتلوا محمد، وهكذا. ويذهبون إلى اليهود يقلبونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة الأحزاب لما اجتمع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بأولئك المنافقين وقد ساروا بصف كبير، لما اقتربوا من مكان المعركة فإذا بهم ينفصلون بجملتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبوه، غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، هذا نهي لكنه جاء على صيغة الخبر. لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، كأنه يقول احذر، لا تجالسوه ولا تأتمنوه، فإنه سيخرج سركم ويفشي أمركم ويوقع العداوة بينكم وبين الناس. خلي بالك من هذا الصنف من الناس، فإنه صاحب مصلحته فقط، ما هي مش إلا مصلحته بس. لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألأم أخلاق المؤمن الفحش من اللؤم. ألأم من إيه؟ من اللؤم. ده أثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. ألأم أخلاق المؤمن الفحش. إحنا تكلمنا عن الفاحش والمتفحش في أسبوع قبل الماضي، وقلنا أنه خلق ذميم، سوء الخلق الذي يتكلم بالكلام الذميم، ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ألأم من الصفات اللؤم اللي مفترض ما تكونش في أهل الإيمان؟ إليه الفحش. باب اللعان. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. لا إله إلا الله. أنتم تعلمون أن أهل الإيمان يوم القيامة يشهد بعضهم لبعض ويشفع بعضهم لبعض. اللعان وهو كثير اللعن صفة مبالغة من اللعن، دايما يلعن، لعنة الله على فلان، لعنة الله، الله يلعنك، ويسب هذا ويسب هذا، كثير اللعن والسب لعباد الله. ربنا سبحانه وتعالى حتى وإن كان من أهل الإسلام والإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يؤذن لهم يوم القيامة في الشفاعة، ما يشفعوش لحد، لا يؤذن لهم يوم القيامة في الشهادة، لا تسمع شهادتهم ولا تقبل شفاعتهم، لا كرامة لهم عند الملك جل في علاه. انتم عارفين في حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث أبي هريرة، في جملة من الأحاديث وردت في الصحيحين في الشفاعة في أهل الموقف، يشفع أهل الإيمان لإخوانهم الذين وجبت لهم النار ابتداء من أهل الإيمان، فيقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون معنا، لكن عملوا أعمال سيئة، فإذا بكفة السيئات ترجح على كفة الإيه؟ الحسنات، فيتطهرون في النار، وهم في النار يحترقون فيها، فإذا بإخوانهم يذهبون إلى الباري جل في علاه. هنا عملوا حاجتين، إيه هم؟ شهدوا لهم بإيه؟ بالطاعات، وشفعوا لهم في تكفير السيئات. قالوا: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون، أهو شهدوا لهم بإيه؟ بالصلاة وبالصيام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن اللعانين لا يكونون إيه؟ شفعاء ولا شهداء. أصلاً لا يؤذن لهم أن يشهدوا، لا يؤذن لهم أن يشهدوا، بل ربما يحتاجون لمن يشهد لهم ولمن يشفع لهم، ولم لا؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، وقد شتم هذا وسب هذا ولعن هذا، فيؤخذ من حسناته وتوضع لفلان، ومن حسناته وتوضع لفلان، وهكذا. فإذا فنيت الجبال دي كلها راحت يوم القيامة. وهذا يدخل في عموم قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا. فهذا النوع من العمل هو أحد شيئين: إما أنه كان رياء وعلى غير الهدي، كان رياء وعلى غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدعة، إما رياء وإما بدعة، أو أنهم عملوا أعمالا كثيرة لكنها فنيت، راحت للناس اللي هم آذوهم، فيأتي يوم القيامة فلا يجد له عملا، كل الجبال الحسنات دي راحت يوم القيامة. يبقى اللعان لا يؤذن له في الشفاعة فيشفع، ولا يؤذن له في الشهادة فيشهد، بل كما قلت ربما يحتاج أولئك لمن يشفع لهم ومن يشهد لهم عند الله، إبا لا كرامة لهم عند الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي للصديق لا ينبغي للصديق، الصديق الذي يصدق القول بالعمل، يعني عمله يدل على إيه؟ على قوله، ده إيه؟ ده الصديق. تستطيع أن تقول هو العالم العامل، هو العالم العامل، إذا تكلم بشيء عمل به، يبقى عمله يصدق إيه؟ يصدق قوله، فسمي صديقا، فسمي صديقا. وأبو بكر رضي الله عنه سمي بالصديق، فقد كان من أكثر الأمة عملا. ومن ثم قيل: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت إيه؟ كفة إيمان أبي بكر، صح؟ لأن الإيمان قول وإيه؟ وعمل، فهو يتكلم ويعمل. ها؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالعمل الصالح ملازم للإيمان، فلذلك ارتفع إيمان أبي بكر ليه؟ للعمل الصالح، فهذا دليل على تصديق العمل لقوله. فقيل يعني سمي الصديق لأجل هذا أيضا مما قيل في تسميته بالصديق، وقيل لأنه ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم قط. حديثنا بيقول إيه؟ لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، ما ينبغيش لي أبدا أن يكون لعان، لأن اللعان لا يكون صديقا، والصديق لا يكون لعانا، مش ممكن، لأن الصديق يتكلم بالكلام الصالح ويعمل به، فلو كان لعان هيخرج عن مسمى الصديق. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للعبد أن يكون صديقا، فإذا كان كذلك وصدق عمله قوله وقوله عمله، فإنه لا يمكن أبدا أن يصير لعانا فيلعن الناس. باب النمام. النمام، الله المستعان. عن همام رحمه الله قال: كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان. فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل قتات الجنة، لا يدخل الجنة قتات. قتات اللي هو النمام، رجل يرفع الحديث لعثمان. كنا مع حذيفة أحد التابعين يقول: قلنا لحذيفة رضي الله عنه الصحابي إن رجل بعضهم كده يرفع الحديث لعثمان. يسمعني بقول حاجة يروح يقول لي لعثمان، عثمان مين؟ ابن عفان. سنت عثمان بن عفان رضي الله عنه كان أميرا للمؤمنين حينئذ، فكان في بعض الناس، ولا تتعجب، ربما يكون رجلا صالحا لكن من حوله ليسوا بصالحين، ممكن إنسان يكون في صلاح لكن حوله أهل فساد، بطانة سيئة، وحوله من يتقربون لأجل مصلحة وهو لا يعلم، حتى وإن كان صالح. ممكن كل إنسان صالح ناس حوله ينقلون له كلاما عن فلان أو عن فلان، هم حوله لأجل مصالح معينة، فده ما يقدحش في الحقيقة في صلاحه، لا يقدح في صلاحه، لكنه يقدح في من ينقل. فممكن يكون رجل صالح لكن يغفل عن بعض من حوله. عثمان رضي الله عنه كان أميرا للمؤمنين، طبعا أمير للمؤمنين أكيد هتلاقي حواليه، يعني ده الإمام الأكبر، حوله من يريدون أن ينتفعوا بشيء ولو بقرب، إنهم بس قريبين، فينقلون له الكلام زي جماعة ليه المرشدين والمخبرين والكلام ده، تلاقوا في كل مكان حواليك، انت بتتكلم معاه تلاقي كلام ايه رفع، بتتكلم تلاقوا مبعتين لك، انت مش كنت امبارح بتقول كذا وكذا وكذا وكذا؟ الله، ده انا مين اللي قال لك الكلام ده؟ ده انا كنت بتكلم مع ابن عمي، طلع ابن عمه ايه. الله المستعان، الله المستعان. بعضهم ربما يرفع عن أبيه، يرفع عن أبيه، وأب ربما يرفع عن أبنائه، ربما هذا موجود، فسدت القلوب، وهذا موجود وقد رأيناه كثيرا. فيرفع الحديث، أي حد يتكلم يومه يروح لعثمان بن عفان رضي الله عنه، فلان بيقول كذا وكذا، فلان بيقول كذا وكذا، وهذا قصده إفساد ذات البين. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام يسمع القصة ثم ينقلها، كما قال الحافظ رحمه الله. قالوا: والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم، يعني بيتجسس كمان، يختبئ، يقعد في المجلس بعيد، يقف بره ويقعد يتصنف، فيسمع فينقل، فيسمع فينقل. شوف، جمع بين آفتين: التجسس وكذلك إفساد ذات البين. هذا هو النمام، نعوذ بالله من حال هؤلاء. والنمام يا إخوتي من أبغض الناس عند الله عز وجل، من أبغض الناس عند الله عز وجل. ومثله كمثل الذي يأكل لحم أخيه ميتا، كمثل الذي يأكل لحم أخيه ميتا، كما أخبر رب العالمين، كأنه بيأكل لحم اللي هو بينقل عنه أو اللي هو بيتكلم عنه. هذا هو القتات. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وكل هذا المذكور في النميمة إلى إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة إليها فلا مانع. الأصل إن ده ممنوع، صح؟ طب الجاسوس، المقصود بالجاسوس هنا الجاسوس الذي يتجسس على الكافرين، ها، حتى يعرف خبرهم وينقله لصالح المسلمين. يبقى هو بتجسس ليه؟ لصالح الدولة الإسلامية. يبقى هذا عمل صالح ولا عمل سيء؟ عمل صالح، ده مش مشكلة، تمام. إنما النمام من ذكرته لكم قبل قليل، الذي يسعى لإفساد ذات البين، إن كان لمصلحة شرعية فلا إشكال في ذلك، إن كان لمصلحة شرعية فلا إشكال في ذلك. قال النووي رحمه الله: فإن دعت حاجة إليها فلا مانع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به. سمعت جماعة من الصيع ولا من بلطجية بيتفقوا مع عايزين يروحوا يضربوا فلان، او في جماعه من البلطجيه جايين عشان يكسروا بيت فلان، ها، او جماعه من البلطجيه التانيين جايين لفلان، مفيش مشكله لو انت ايه، لو انت نقلت الحديث الحق، ده البلطجيه جايين عشان ياخدوك، البلطجيه جايين عشان يكسروا لك بيتك، فلا اشكال في مثل هذا، فتاملوا. قال: فلا مانع منها، وذلك كما اذا اخبره بان انسانا يريد ان يفتك به او باهله او بماله، او اخبر الامام او من له ولايه بان انسانا يفعل كذا وكذا ويسعى بما فيه مفسده، ويسعى بما فيه مفسده. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى تكلم عن مسألة التكلم في أعراض الناس، الغيبة والنميمة، التكلم في أعراض الناس، فقال: اعلم رحمك الله أن الناس على ضربين، صنفين، صنف مجاهر بالمعصية ينصح فلا ينتصح، يؤمر فلا يأتمر، يوعظ فلا يتعظ. تقول له: اتق الله فتأخذه العزة بالإثم بل يزداد كبرا. يا أخي اتق الله ولا تفعل تلك المعصية، أنت مالك، أنا حر، بل ربما يفتخر بتلك المعصية، وربما يستر وقد فعل المعصية ليلا فإذا به في النهار يقول: فعلت كذا وكذا، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ده المجاهر، ربما بعض الشباب أو بعض البلطجية والصيع يجي يحكي لك: ده أنا عملت كذا وعملت كذا، هو ستر، ربنا سترك وأنت تفعل تلك المعصية، فيفضح نفسه عياذا بالله، تعظ فلا يتعظ، ما فيش فايدة. فإذا فشى أمره وخشيت من انتشار شره فحذرت منه باسمه، فمثل هذا لا إشكال فيه، لكن على قدر الحاجة. على إيه؟ قدر الحاجة. افرض مثلا أخوك راح يتعامل مع واحد، فراح يتعامل مع واحد أنت عارف إنه هو لص نصاب، تروح تقول له: خلي بالك لأن فلان معاملته سيئة، خلي بالك. قدر ما تستطيع أن تبين له بغير أن تسترسل، من غير ما تقعد تسترسل بقى وتحكي حواديت، ده عمل وعمل وعمل، حذر منه من غير إيه ما تكثر: خلي بالك فلان هذا معاملته سيئة. طب سيئة إزاي؟ يعني في التجارة مش كويس، ممكن يضيع لك أموالك، أما قد بلغت اللهم فاشهد، أنت كده بتحذر منه، لا إشكال في ذلك. ها، جاي لك مثلا واحد رايح يخطب امرأة، فتروح تقول لولي المرأة: خلي بالك إن فلان اللي جاي يخطب ابنتك ده إنسان لا يصلح لبيتكم، لا يصلح لبيتكم، بتصرفه احتاج إن هو يعرف حاجة تاني، يعني إيه لا يصلح؟ ماله يعني؟ معوش فلوس ولا إيه؟ لا يصلح إزاي؟ سيء الأخلاق، لا يصلح لابنتك، سيفتنها في دينها، تمام؟ مثل هذه أو مثل هذا الكلام فإنه من النصيحة وليس من الغيبة ولا النميمة. يبقى في قسم من الناس مجاهر بالمعصية يوعظ، هقول لك، يوعظ فلا يتعظ، وينصح فلا ينتصح، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فمثل هذا يجوز أن تحذر الناس منه ومن شره على قدر الحاجة، إن الناس تجتنبه. الصنف الثاني: رجل معروف بالصلاح، لكن المرأة قد يزل، ممكن الإنسان يزل يقع في معصية، يهفو منه أفوة، صح؟ في حد معصوم؟ فيش ما حد معصوم. إذا ذكرته بالله تذكر وانتصح ورجع، حتى لو بيقع في المعاصي لكن يذكر بالله فيرجع. قال: فمثل هذا لا يجوز أن يتكلم في عرضه، فإن الكلام في عرضه من الغيبة المحرمة، ويدخل في قول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يبقى مثل هذا الصنف من الناس لا يجوز أن يتكلم فيه. دول الصنفين اللذين ذكرهما الحافظ ابن رجب رحمه الله. أخطأ، هذا خطأ. إنما الصواب أنه يخبره قبل الزواج، أما بعد الزواج فهذا خطأ. لكنه ربما يجوز إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى إفساد البيت، يعني لو هو سابه يسترسل مع تلك المرأة، فالإنسان ده هيفسد البيت ويفسد المرأة، ففي هذه الحالة يمكن أن هو يخبره. الأمر الثاني ينظر، أبو العروسة يقول عليه فلان فلاني كان العريس. فهمت. الناصح يعني مينوب المخلص اللي ايه تقطع هدوم. شوف، انت ما عليك الا ان تفعل المعروف وجزاؤك عند الله، هذا امر. الامر الثاني، لو انت حسيت ان هو الرجل ده موافق اصلا وخلاص ده هياخده ولم يطلب منك ان تنصح فلا تنصح في الحالة دي، خلاص ما استشاركش ولا طلب منك النصيحة، وانت شايف ان الأمور قريبة خلاص هم شبه بعض، خلاص في الحالة دي تتركه. لكنك ان تطوعت وقلت ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، ابتغاء وجه الله، فاصبر وأجرك على الله، خلاص. وأما الثاني الذي تكلم فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، لأنه هو بقى هو ده النمام الذي يفسد ذات البيت. جئتك بنصيحة، هذا جزائي إن أنا بنصح لله عز وجل، إن أنا حبيت أنصحك، فينقلب الأمر علي. لكن لا عليك إذا نصحت وابتغيت وجه الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.